حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن حماد عن ربيعة بن حراش عن حذيفة قال شعبة كان أحيانا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يرفعه. قال يخرج قوم من النار بشفاعة يسمون الجهنميون. قال أبو بكر قرئ على أبي موسى وأنا أسمع قيل حدثكم يحيى بن سعيد عن الحسن بن ذكوان عن أبي رجاء عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم يقال لهم الجهنميون من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أبو موسى نعم. فقال أبو بكر لست أنكر أن يكون الخبران صحيحين لأن أبا رجاء قد جمع بين ابن عباس وعمران بن حسين في غير هذا الحديث أيضا. وحدثنا حفص بن عمرو الربال قال الربال قال حدثنا أبو بهن قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو النضر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ضبارة من النار بعدما كانوا فحماء. قال فيقال أنبذوهم في الجنة ورشوا عليهم الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. فقال رجل من المسلمين كأنما كنت من البادية يا رسول الله. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا خارجة بن مصعب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الناس من النار فيسمون الجهنميون. قال قلت لعبد الله بن عمرو أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا خارجة بن مصعب الخراساني وقال حدثنا أبي أنه سمع عبد الله بن عمرو ذات يوم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار ناس بعدما تصيبهم النار فيدخلون الجنة. قال قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حمد قال قال حماد بن زيد قال قلت لعمرو بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوم من النار بشفاعته؟ قال نعم. حدثنا عبد الجبار بن العلي قال حدثنا سفيان قال سمعت من عمرو ما شاء الله من مرة يأتونه الناس يسألون عنه خاصة يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت ذنايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس يدخلون النار ثم يخرجون منها ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة أو ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ومحمد بن الوليد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله أنه سمع يقول أشهدكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول إن الله يخرج من النار يخرج من النار إن الله يخرج يوم القيامة الناس من النار فيدخلون الجنة. وقال محمد بن الوليد سمع جابر بن عبد الله حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج أناس من النار. حدثنا أبو هاشم بن زياد بن أيوب قال حدثنا عاصم يعني بن علي قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوما يخرجون من النار بعدما يصيبهم سفع فيها فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميون. حدثنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال سمعت أنس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أناس جهنم فإذا صاروا حمما أخرجوا فأدخلوا الجنة فيقول أهل الجنة من هؤلاء فيقال هؤلاء الجهنميون. قال أبو بكر عند بشر بن المفضل عن هذا الشيخ أخبار غير أني لا أخف على عدالته ولا على جرحه. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن النضر وهو أبو محمد إمام مسجد أبي عمران الجوني قال حدثنا أبو عمران أنه ركب في سفينة فرأى رجلا تأخذ العين فقالوا هذا ابن أبي سعيد الخدري فسأله فقال حديث بلغنا عن أبيك. قال ما هو؟ قلت بلغنا أنه حدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يخرج من النار أناسا بعدما أدخلهم فيها. قال نعم سمعته منه غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. باب ذكر إرضاء الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في شفاعة يوم القيامة مرة بعد أخرى حتى يقر بأنه قد رضي بما قد أعطى في أمته من الشفاعة. حدثنا محمد بن أحمد بن زياد بن زيد بعبادان قال عمرو بن عاصم قال حدثنا حرب بن سرج البزار قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين جعلت في ذاك رأيت هذه شفاعة التي يتحدث بها للعراق أحقني؟ قال شفاعة ماذا؟ قال شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حق والله إي والله لحدثني عمي محمد بن علي بن الحنفية على علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشفع لأمتي حتى يناديني ربي فيقول أرضيت يا محمد فأقول ربي رضيت ثم أقبل علي فقال إنكم تقولون معشر أهل العراق إن أبدأ آية في كتاب الله سبحانه وتعالى عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وقرأ إلى قوله جميعا قلت إنا لنقول ذلك قال ولكن أهل البيت نقول إن أرجع آية في كتاب الله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. باب ذكر البيان أن من قضاء الله عز وجل إخراج من أهل النار من أهل التوحيد بشفاعة يصيرون فيها فحما يميتهم الله فيها إماتة واحدة، ثم يؤذن بعد ذلك في الشفاعة وصفة إحيائهم الله إياهم بعد إخراجهم من النار وقبل دخولهم الجنة بلفظة عامة مرادها خاص. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية وحدثنا أبو هاشم زياد بن أبو قال حدثنا إسماعيل عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن الناس أو كما قال تصيبهم النار بقدر ذنوبهم أو كما قال خطاياهم فيميتهم الله إماتة، حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر يلقون على أنهار الجنة فيقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، قال: فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السير. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية، وقال أبو هاشم: فينبت على أنهار الجنة. قال أبو بكر: والصواب ما قاله الدورقي. قال لنا أبو هاشم: قال إسماعيل: الحبة ما ينبذر من نبت الرجل من الحب فيبقى في الأرض حتى تصيبه السماء من قابل فينبت. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا محمد بن دينار عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هاشم قال: ولكن الناس تحطمهم ذنوبهم فيميتهم الله فيها إماتة، قال: فيجيء بهم ضبائر حتى يلقون على أنهار الجنة فيفيضون عليهم. قال أبو بكر: غير أني لا أخف. كيف؟ قال أحمد: هذه اللفظة فنبتوا أو فينبتوا، لأني خرجوا في التصنيف في عقب حديث أبي هاشم بمثله. حدثنا محمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا أبو سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناسا تصيبهم النار فعقوبة بذنوبهم عملوها فيميتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فيجاء بهم ضبائر، قال: فيلقون على أنهار الجنة، ثم يقال: يا أهل الجنة يفيض عليهم، قال: فينبتون نبات الحبة تكون في السيل. حدثنا أبو بشر عقبة بن سنان البصري قال حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد فذكر نحو حديث ابن علي وقال: ولكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم وبذنوبهم، وقال: فنبتهم. حدثنا نصر بن علي قال: أخبرني أبي قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الله أقواما من النار بعدما احترقوا فكانوا فحما يرش عليهم الماء فينبتون كما تنبت الغثة في حمير السير ثم يدخلون الجنة. روى أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من النار قوم قد احترقوا حتى صاروا كالحمم ثم يرش عليهم أهل الجنة ما فينبتون نبات الغثاء في السيل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم هذا مرسل أبو الزبير لم يسمع من أبي سعيد شيئا نعلمه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يزيد بن أبي صالح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الناس من النار بعدما كانوا فحما فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة: ما هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء الجهنميون. قال أبو بكر: يزيد بن أبي صالح لهذا لست أعرفه بعدالة ولا جرح. باب ذكر البيان أن هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأخبار أنهم يخرجون من النار فيدخلون الجنة إنما يخرجون من النار بالشفاعة في خبر ابن علية أذن لهم بالشفاعة فجيء بهم. وحدثنا بهذا الخبر أيضا أحمد بن المقدام قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة عن نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا يحيون، ولكن الناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فيجاء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة يفيض عليهم من الماء فينبتون نبات الحبة تكون في حمير السيل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون، وأما من يرد الله بهم الرحمة فتميتهم النار فيدخل عليهم شفعاء فيأخذ الرجل الضبارة فيبثهم على نهر الحياة أو الحيوان أو الحياء أو قال نهر الجنة فينبتون نبات الحبة في حمير السيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما ترون شجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء أو قال تكون صفراء ثم تكون خضراء. فقد رجل كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهل البادية. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال خطبنا رسول الله خطبة أراه ذكر طولها. قال أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون، أما ناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم فيدخل عليهم الشفعاء فيحمل الرجل منهم الضبارة فيبثهم، أو قال فيبثون على نهر الحياة، أو قال الحيوان أو نهر الحياء، فينبتون نبات الحبة في حمير السير. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء ثم تكون خضراء؟ قال يقول القوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حبان يعني بن علي قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فأتى على هذه الآية أنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات يريد الآية كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وأما الذين ليسوا من أهلها فإن النار تميتهم إماتة ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فيجعلون ضبائر فيؤتى بهم نهر يقال له الحياة أو الحيوان فينبتون فيه كما تنبت الغثاء في حمير السيل. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله فيصيرون فهما أي أبدانهم خلا صورهم آثار السجود منهم. إن الله عز وجل حرم على النار أكل آثار السجود من أهل التوحيد بالله فنعوذ به من النار وعذابها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر حديث بطوله وقال حتى إذا أراد رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل الجنة دخولا. ثم ذكر باقي الحديث خرجه في كتاب الأهوال. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب بن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن الناس قالوا يا رسول الله. وحدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الناس يا رسول الله. قال محمد بن يحيى وساقا جميعا الحديث بهذا الخبر غير أنهما ربما اختلفا في اللفظ وشيء والمعنى واحد. قال أبو بكر قدم محمد بن يحيى إسناد عبد الرزاق قدم محمد بن يحيى إسناد عبد الرزاق على إسناد حديث الهاشمي. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن يسمع عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار فأمثوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين ربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، فيقول اذهبوا فأخرجوا من قد عرفتم فيأتونهم فيعرفونهم بصورتهم لا تأكل النار صورهم. فذكر الحديث بطول قد خرجته في غير هذا الموضع. وحدثنا محمد قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بطوله وقال فيقول الله لهم اذهبوا فمن عرفتم صورته فأخرجوا وتحرم صورتهم على النار. قال أبو بكر قد بينت معنى اللفظة التي في خبر عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي ذلك وجه الله في موضعه من هذا الكتاب. باب ذكر البيان أن من قضى الله إخراجه من النار من أهل التوحيد الذين ليسوا بأهل النار أهل الخلود فيها يموتون فيها إماتة واحدة تميتهم النار إماتة ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة لأنهم يكونون أحياء يذوقون العذاب ويعلمون من حر النار حتى يخرجوا منها. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد بمثل حديث أبي هاشم قال ولكن ناس تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم قال هكذا أبو نضرة

باب ذكر كثرة من يشفع له الرجل الواحد من هذه الأمة مع الدليل على صحة ما ذكرت قبل أن يشفع يوم القيامة غير الأنبياء عليهم السلام. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا بشر حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال جلسوا إلى قوم أن رابعهم فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قال قلنا سواك يا رسول الله؟ قال سواي. قلت أنت سمعت هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فلما قام قلت من هذا؟ قال هذا ابن أبي الجدعاء. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن أبي الجدعاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قال أبو بكر قال محمد هكذا يقال له ابن أبي الجدعاء. حدثنا سلم بن جناد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود عن عبد الله بن قيس النخعي عن الحارث بن عقيش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يقدمان ثلاثة لم يبلغوا الحنث ما من مسلمين يقدمان ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قالوا يا رسول الله وذو الاثنين؟ قال وذو الاثنين. قال قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمتي من سيعظم للنار حتى يصير مثل أحد زواياها وإن من أمتي من سيدخل الله بشفاعة الجنة يعني أكثر من مضر. قال أبو بكر خرجت بعض طرق هذا الخبر في كتاب الجنائز. حدثنا مدر بن الوليد الجارودي قال حدثنا أبي حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن داود عن عبد الله بن قيس عن الحارث بن أقيش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أمتي لا يدخل الجنة فيشفع لكثير من مضر وإن الرجل من أمتي لا يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها وما من مسلمين يقدمان أربعة من ولدهما إلا دخلهما الله بفضل رحمته. فقالت امرأة أو ثلاثة؟ فقال أو ثلاثة. قالت أو اثنين؟ قال أو اثنين. قال أبو بكر قد علمت أن اسم الأمة قد يقع على معنيين أحدهما من قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم من قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه وآخر من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما دعاه إليه وهذا الرجل الذي خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعظم للنار من أمتي حتى يصير مثل أحد زواياها يشبه أن يكون معناه من أمتي ممن قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يجيبوا إلى ما دعاهم إليه من الإيمان لا من أمته الذين أجابوا فآمنوا به وارتكبوا بعض المعاصي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن أدم بن علي عن ابن عمر قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل يا فلان قم فاشفع فيقوم الرجل فيشفع للقبيلة ولأهل البيت وللرجل للرجلين على قدر عمله. قال أبو بكر إن لللفظة التي في خبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل ذكر الأنبياء معنيين أحدهما الصديقون من الأنبياء الأفضل منهم كما قال الله تعالى وقد فضلنا بعض النبيين على بعض فيكون منهم صديقون بعد نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم ثم يقال دعوا الأنبياء غير الصديقين الذين قد شفعوا من قبل. والمعنى الثاني أن الصديقين من هذه الأمة من يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفعوا فتكون هذه الشفاعة التي يشفع الصديقون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم مضافة إليه لأنه الآمر كما قد علمت في موضع من كتبي أن الفعل يضاف إلى الآمر كإضافة إلى الفاعل فتكون هذه الشفاعة مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمره بها ومضافة إلى المأمور بها فيشفع لأنه الشافع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يشفع للرجلين وثلاثة الرجل للرجل. وروى مالك بن مغول عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أمتي لا يشفع للفئام من الناس يدخلون الجنة بشفاعته. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان يعني بن عمر قال حدثنا مالك يعني بن مغول رواه يعقوب بن إسحاق الحضرمي وزاد فيه زيادة. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا مالك بن مغول عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في أمتي لرجال يشفع الرجل منهم في الفئام من الناس يدخلون الجنة بشفاعته ويشفع الرجل منهم للرجال من أهل بيته فيدخلون الجنة بشفاعته. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور عن جبعية بن حراش قال لقيت عبد الله بن سلام فقال لا أحدثك حديثا أجده في كتاب الله عز وجل إن الله يخرج قوم من النار حتى إن إبراهيم خليل الرحمن يقول أي ربي حرقت بني فيخرجون. ورواه معاوية بن صالح عن أبي عمران الفلسطيني يعني أن يعلى بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إن آخر من يدخل الجنة لرجل يمشي على الصراط فيتلبط مرة وقال زعفران فينكب مرة وقال فيمشي مرة وتسفعه مرة، فإذا جاوز الصراط التفت وقال الله تبارك وتعالى الذي نجاني منه، وقال زعفران منك، وقال جميعا لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة لينظر إليها فيقول يا ربي أذنني من هذه الشجرة فاستظل بظلها وأشرب من مائها، فذكر حديثه بطوله خرجته في كتاب ذكر نعيم الآخرة في الخبر، فيقول يا ربي أدخلني الجنة، قال فيقول الله تبارك وتعالى ما يصريني منك، وقال الزعفراني ما يصريك أي عبدي أي يرضيك نعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها، ثم ذكر الحديث. قال أبو بكر روى هذا خبر حميد عن أنس لم يذكر ابن مسعود في الإسناد، واختلف الناس أيضا عنه في رفعه، فحدثنا محمد بن عبد بن العباس قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال ابن أبي عدي حدثنا به مرتين، مرة رفعه ومرة لم يرفعه، قال إن آخر رجل يخرج من النار رجل يقول يا رب أخرجني من النار لا أسألك غيره، قال فإذا خرج من النار رفعت له شجرة بعدما يخرج على أدنى الصراط فيقول يا رب أدني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها وآكل من ثمرها، فذكر حديث بطوله، وقال يقول يا ابن آدم ما يصريني منك، سلني من خيرات الجنة، فيسأله وهو ينظر إليها، فإن انتهت نفسه قال أنس سمعت من أصحاب من قال لك ما سألت عشرة أضعافه، ومنهم من قال لك ما سألت مثله معه، قال فيدخل الجنة فلو نزل عليه فيدخل الجنة فلو نزل عليه جميع الناس وجميع ولد آدم لأوسعهم طعاما وشرابا وخدما لا ينقص مما عنده شيء، فيقول في نفسه ما جعلني الله آخر للجنة إلا ليعطني ما لم يعط غيري. حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت حميدا يحدث عن أنس أن آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة رجل يقال له رب عز وجل يا ابن آدم تسألني، فذكر الصنعاني الحديث بطوله قال فلو نزل به جميع أهل الأرض وقال لجميع بني آدم أوسعهم طعاما وشرابا وخدما لا ينقص مما عنده شيء. حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا علي بن جرير الخراساني قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عطاء بن سعيد بن عامر بن ميمون أن ابن مسعود حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في النار قوم ما شاء الله ثم يرحمهم فيخرجون فيكونون في أدنى الجنة فيغتسلون في نار الحيوان ويسمي مهل الجنة الجهنميين، لو أضاف أحد أهل الدنيا لأطعمهم وسقاهم لو أضاف أحدهم أهل الدنيا لأطعمهم وسقاهم وفراشهم ولحفهم، قال أعطان أحسبه قال وزوجهم لا ينقصه الله شيئا. قال أبو بكر خرج خبر أبي عبيدة عن مسروق عن ابن مسعود مع تمام هذا الباب في كتاب ذكر نعيم الآخرة. حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سيدنا جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطب خطوة فأطالها وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة، فذكر أن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصبغ أو قال من الصيغة ما تكلف امرأة الغني، فذكر امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة واتخذت رجلين من خشب وخاتما له غلق وطبق وحشته مسكا، وخرجت بين امرأتين طويلتين أو جسيمتين فبعث إنسانا يتبعهم فعرف الطويلتين ولم يعرف صاحب بيت الرجلين من خشب، وذكر فيها أيضا آخر للنار خروج من النار، وإنه يرى شجرة فيسأل أن يجعل تحتها فيقال له لعلك تسأل غيرها فيواثق ألا يسأل غيرها، ثم يرى أخرى فيسأل أن يؤذن فيها فيقال لهم تواثقني ألا تسأل غير الذي أعطيتك، فيواثق أيضا ألا يسأل غيرها، ثم يسأل. قال أبو المعتمر أعجبني هذا أنه يواثق فلا يفي وهو يعطى الذي يسأل نحو من هذا إن شاء الله. وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخر رجلين يخرجان من النار فيقول الله عز وجل لأحدهما يا ابن آدم أعددت لهذا اليوم هل عملت خيرا قط رجوتني أو خشيتني، فيقول لا يا رب، فيؤمر به إلى النار فهو أشد أهل النار حسرة. قال فيقال الآخر يا ابن آدم ماذا أعددت لهذا اليوم هل عملت خيرا قط، فيقول لا يا رب غير أني أرجوك فترفع لي شجرة، فيقول يا رب أقررني فترفع له شجرة،